الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 42 من أحاديث 40 النووية، وهو الحديث الأخير في هذا الكتاب المبارك، وهو ما رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولا، في تخريجه، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من طريق كثير ابن فائد، قال: حدثنا سعيد ابن عبيد الهنائي قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه به. وهذا الإسناد مختلف فيه، ابن رجب رحمه الله قال: إسناد لا بأس به، ومنهم من تكلم في الإسناد لحال كثير بن فائد ولحال سعيد بن عبيد أيضا. وأيضا هناك إشكالية أخرى من جهة أنه بعض الرواة رووه موقوفا. وعلى كل حال، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن الله سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن تقرب إلي باعا أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. وهذا شاهد لهذا الحديث. الوجه الثاني: حديث الباب قد قيل فيه إنه أرجى حديث في السنة. ومن تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنها دائما تفتح أبواب الرجاء أمام المذنبين العاصين. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه أنه يغفر الذنوب جميعا، وأنه يقبل التوبة عن عباده، بل حتى من آذى عباده المؤمنين وظلمهم وقتلهم، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني لو تابوا لغفر لهم. والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر شناعة قول من قال إن الله ثالث ثلاثة، قال بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى من أسمائه التواب والغفور الرحيم، فهو سبحانه وتعالى غفور ورحمته سبقت غضبه. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يهلك على الله إلا هالك. يعني من الذي سيخرج من رحمة الله ويخلد في عذابه إلا إنسان بالفعل هو هالك وفيه شقاء. طبعا إذا من يخلد في النار فهو شقي مطلقا، ومن يعذب في النار ثم يخرج منها ففيه شقاء بقدر ذلك. المراد أن هذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا مهما بلغ الذنب. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث: من وقع منه الذنب وتكرر منه فإنه لا يخرج أيضا عن رحمة الله سبحانه وتعالى، بل إذا كان دائما يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه فإن التوبة مقبولة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه ذكر ذلك، بمعنى أنه ذكر أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكرر هذا الأمر وهذا الذنب وهذا الدعاء من الرجل، ثم تكرر هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم قال فليعمل عبدي ما شاء. قال أهل العلم فليعمل ما شاء، أي ما دام أنه على هذه الحال يقع في الذنب ويتوب ويقع ويتوب ويقع ويتوب، فإن الله سيقابله دائما بقبول التوبة وبالرحمة. المصيبة الكبرى إذا يأس الشيطان العبد من رحمة الله فجعله ينطلق في المعاصي دون أن يدرك ودون شعور ودون رجوع ودون توبة ودون محاسبة، هذه هي المصيبة إذا مات القلب. وأما إذا كان الإنسان رجاعا توابا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه على خير كبير. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث يظهر فضل التوحيد وأثره في تكفير الذنوب، وكما قلنا في رواية مسلم أيضا من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. فالمصيبة الكبرى هي الشرك، والفرح الأعظم والفوز الأكبر هو في تحقيق التوحيد وفي قطع العلائق بالناس وبمن سوى الله سبحانه وتعالى، علائق القلب، القلب يكون ملكا لله سبحانه وتعالى متعلقا به معتصما راجيا خائفا خاشيا محبا. وأما الناس فيعطيهم قدرهم ولا يرفعهم فوق قدرهم أبدا، لا من ناحية الرجاء ولا الخوف ولا طلب الرزق ولا إلى آخره. وتحقيق التوحيد يكفر الذنوب، والدليل على ذلك أيضا أن أدعية الكرب تجد أنها دائما فيها توحيد، ومن المعلوم أن المصائب تقع بسبب الذنوب، فدعاء الكرب دائما تجده، يعني أدعية الوالدة دائما تجدها فيها توحيد. مثلا الدعاء المشهور في البخاري ومسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأيضا دعاء يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا الحديث المشهور حديث أسماء، ألا وأعلمك كلمات تقولهن عند الكرب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فالمراد أن تحقيق التوحيد يكفر الذنوب ولا يبقي لها أثرا. قال ابن رجب رحمه الله فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه، تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.